باب باب العذاب، لا تقول احباب ولا تقول صحاب، لا ما تزعجني تحملت كتير، ولا تحرجني غلطان كتير، ما تستدرجني حتى ترجعني، حبك وجعني وجعني والوجع كبير. بلاك بلا بلاك القصة طلعت فيي، مين اللي قالك بدي اياك اياك ترجع لي؟ كشفت النية القصة مش بداية، كذاب كبير كبير. بلا بلا بلا القصة طلعت فيك، مين اللي قالك بدي اياك ترجع لي؟ يحكي بغرام ضميرنا تركني أوان، ريتك ما كنت بحياتي نهار، انت مش انت خاين غدار، وطلعت منا لا بسأل عنا وتأكد انك بعين صغير. بلاك بلا بلاك القصة طلعت فيي، مين اللي قالك بدي اياك اياك ترجع لي؟ بلاك بلا بلاك القصة طلعت فيي، مين اللي قالك بدي اياك ترجع لي؟ ضحكت كذبت علي وانكشفت النية القصة مش بداية، كذاب كبير. Shout out.